السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى صفحة 166 ونحن في المجلد 12 من كتاب تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، طبعة عالم الكتب، في تفسير سورة يونس، في قول الله تبارك وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وما لهم من الله من عاصم. يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله فيها وكفروا به وبرسوله جزاء سيئة فله جزاء سيئة من عمله السيء الذي عمله في الدنيا بمثلها من عقاب الله في الآخرة وترهقهم ذلة. يقول: وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب الله إياهم. ما لهم من الله من عاصم؟ يقول: ما لهم من الله من مانع يمنعهم إذا عاقبهم ما لهم من الله من مانع يمنعهم إذا عاقبهم يحول بينه وبينهم. وبنحو الذي قلنا في قوله وترهقهم ذلة، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك بإسناده عن ابن عباس قال: تغشاهم ذلة وشدة. واختلف أهل العربية في الرافع للجزاء. قبل أن ندخل في ذلك، الله سبحانه وتعالى هنا ينذر الذين كسبوا السيئات، وأعظم سيئة هي الشرك، بقول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فأعظم السيئة هي الشرك. ربنا قال: جزاء سيئة بمثلها، وهذا هو القسط، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا القسط: جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. هذا رد على قولهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لن ينفعوهم، لن يعصموهم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يأخذهم بسيئاتهم. نعم. واختلف أهل العربية في الرافع للجزاء، فقال بعض نحوي الكوفة: رفع بإضمال لهم، كأنه قيل: ولهم جزاء السيئة. الفراء. نعم. ولهم جزاء السيئة بمثله، كما قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، والمعنى: فعليه صيام ثلاثة أيام. قال: وإن شئت رفعت الجزاء بالباء في قوله: جزاء سيئة بمثلها. وقال بعض نحوي البصرة: الجزاء مرفوع بالابتداء وخبره بمثلها. قال: ومعنى الكلام جزاء سيئة بمثلها، وزيدت الباء كما زيدت في قولهم: بحسبك قول السوء. وقد أنكر ذلك من قوله بعضهم، فقال: يجوز أن تكون الباء في حسب، لأن التأويل إن قلت السوء فهو حسبك فلما لم تدخل في الجزاء أدخلت في حسب بحسبك أن تقوم إن قمت فهو حسبك. فإن مدح ما بعد حسب أدخلت الباء فيما بعدها، كقولك: حسبك بزيد. يعني سبب الاختلاف هنا هو مذاهب النحويين في الإعراب، يعني هم متفقون على أنها مرفوعة، لكن ما الذي رفعها؟ ما سبب رفعها؟ تمام؟ ماشي. نعم. فالأول قال إن هي بإضمار لهم جزاء، يبقى جزاء هنا إيه؟ مبتدأ، جزاء لهم، تمام؟ لكن الآخر قال مرفوع على الابتداء وخبره بمثلها. ماشي. وأولى الأقوال بحسب زيد، لأن زيدا الممدوح فليس بتأويل جزاء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون الجزاء مرفوعا بإضمار بمعنى فلهم جزاء سيئة بمثل. إذن الطبري كما يرجح بين تفاسير السلف الذين يسميهم أهل التأويل، يرجح أيضا بين اختيارات اللغويين سواء في معنى الكلمة أو في إعرابه. نعم. لأن الله تعالى قال في الآية التي قبلها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فوصف ما أعد لأوليائه، ثم عقب ذلك بالخبر عما أعد الله لأعدائه. فالأشبه بالكلام أن يقال: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئات. وإذا وجه ذلك إلى هذا المعنى كانت الباء صلة للجزاء. يعني هو يرى أن الباء صلة، هو لا يريد أن يستعمل لفظ الزيادة، فبعضهم يسمي الزيادة بالصلة، مع أن الطبري في مواضع كثيرة يعني يخطئ من يقول إن في القرآن حروفا زائدة، الصلة وجودها وعدمها سواء، لكن هو كأنه قبل هذا في هذه المعنى في هذه الآية، يعني جزاء سيئة بمثلها، فهو جعل إن المعنى جزاء سيئة مثلها. نحويون ما هو نفس الشيء، ما هم إذا قالوا أنها زيادة على عمدة الجملة، يعني لما يقول ما جاءنا من بشير هذه معناها ما جاءنا بشير، يقولون إيه إن هي عدمها لم يفسد شيئا في المعنى، وهذا ليس صحيح، لأن ما جاءنا من بشير هو نفي لأي بشير جاءهم، لها أثر، لابد أن يكون أي حرف أو اسم زيد لا يمكن أن يكون وجوده وعدمه سواء. وابن تيمية له رسالة نفيسة جدا خطأ فيها كل من يقول ذلك، وحتى مثلا لو احنا ضربنا مثال للحروف مثلا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أن جاء يعني في أول وقت مجيئه. أنا لما أجي أقول لك مثلا لما جاء أحمد حكى لي قصته، لكن لما أقول لك لما أن جاء حكى لي قصته أول ما دخل، فأن تفيد معنى لا يؤديه عدمها، فهمت؟ مثلا تفضل. بارك الله فيكم. القول في تأويل قوله تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يقول تعالى ذكره كأنما ألبست وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات قطعا من الليل، يعني الغشيان هو الإحاطة أو التغطية، يعني أغشى بتتعدى، مثلا يغشي الليل النهار، تمام، إذ يغشيكم النعاسة. النعاس من يعرب النعاس؟ لا، مفعول ثاني زي أعطى، أعطى محمد عليا جائزة، فهمنا كده؟ فكلمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا، يعني الله سبحانه وتعالى أغشاها قطعا، وهي جمع قطعة. وكان قتادة يقول في تأويل ذلك ما حد بإسناده عن معمر عن قتادة، يعني قطعا هنا تعرب يا شباب، اتفقنا أن أغشى زي أعطى، لما نقول أعطي محمد جائزة، لا، محمد هي اللي نائب فاعل، محمد هي اللي نائب فاعل مفعول به، أيوة مفعول به، أيوة مفعول ثاني. طيب وبإسناده عن قتادة قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، قال ظلمة من الليل. واختلف القراءة في قوله تعالى قطعا، فقرأته عامة قراءة الأمصار قطعا بفتح الطاء على معنى جمع قطعة، وعلى معنى أن تأويل ذلك كأنما أغشيت وجه كل إنسان منهم قطعة من سواد الليل، ثم جمع ذلك فقيل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من سواد الليل، من سواد إذا جمع الوجه. وقرأه بعض متأخري القراءة قطعا، قطعا بسكون الطاء بمعنى كأنما أغشيت وجوههم سوادا من الليل وبقية من الليل ساعة منه، كما قال فأسر بأهلك بقطع من الليل أي ببقية قد بقيت منه. ويعتل لتصحيح قراءته ذلك كذلك أنه في مصحف أبي ويغشى وجوههم قطع من الليل مظلم، والقراءة التي لا يجوز خلافها عندي قراءة من قرأ ذلك بفتح الطاء لإجماع الحجة من قراءة الأمصار على تصويبها وشذوذ ما عداها، وحسب الأخرى دلالة على فسادها خروج قارئها. طبعا شباب الطبري في بعض القراءات يردها، وأحيانا يرجح قراءة على قراءة، وإحنا ذكرنا هذا قبل ذلك، يعني هو ربما لم تكن القراءة عنده متواترة فيردها، واضح لم يبلغ تواتر تلك القراءة، تكون عند غيره متواتر. أيوة نعم، أيوة كثير كثير، يعني في مواضع كثيرة. نعم. خروج قارئها عما عليه قراءة أهل الأمصار الإسلام، فإن قال لنا قائل فإن كان الصواب في قراءة ذلك ما قلت فما وجه تذكير المظلم وتوحيده وهو من نعت القطع والقطع جمع لمؤنث؟ قيل في تذكير ذلك وجهان، أحدهما أن يكون قطعا من الليل وأن يكون من نعت الليل، فلما كان نكرة والليل معرفة نصب على القطع، فيكون معنى الكلام حين أيضاً كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم. ثم حذفت الألف واللام من المظلم، فلما صار نكرة وهو من نعت الليل نصب على القطع ويسمي. بص شباب، أصل معرفة الأقوال هو أنك تفهم الإشكال أو السؤال. الطبري رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، وهذه الطريقة كانت موجودة قليلة عند المحدثين كثيرة عند أهل الفقهاء من الكوفة، اللي هي فإن قال قائل أنه يفترض الإشكال ويجيبه، لذلك كثرت عند الشافعي رحمه الله، لم تكن عند مالك إلا في النادر، إنما كثرت عند محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ثم الشافعي رحمه الله. فهو الطبري أيضا عنده هذا الأمر أنه يفترض إشكال قد يكون واقعا وقد لا يكون واقعا، لكن يفترض. فهو بيقول فإن قال لنا قائل، فإن كان الصواب هو شباب الطبري يريد أن يحمي قوله، يعني هو لما رجح ترجيحا معينا فقد يشكل على هذا الترجيح إشكال، فهو يدفع هذا الإشكال، وهذا من قوة الإيه؟ من قوة القول، أنك أنت تفترض الإشكال وترده. قد يكون هذا الإشكال قائم بالفعل وقد لا يكون قائما، لكنه يحتمل أن يرد على كلامك، ده بيسموه يدخل عليه، يعني المتقدمون كانوا يستعملون أن يدخل عليه كذا، يعني يشكل عليه كذا أو يورد عليه كذا. هو بيقول فإن قال لنا قائل، فإذا كان الصواب في قراءة ذلك ما قلت، فما وجه تذكير المظلم وتوحيده وهو من نعت القطع، والقطع جمع لمؤنث. فهمنا الإشكال؟ من يطرأ، من يقول، من يشرح الإشكال يا شباب؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. تفضل يا أبو حافظ. نعم العكس قطع يعني بقية. أيوة. لا، الذي اختاره قطعا. أيوة تمام. صح، بتوفقه في حاجتين، في إيه؟ والتأنيث والعدد. صحيح، والعدد كذلك. تمام. أيوة نعم. يبقى شباب لازم أفهم الإشكال الأول قبل أن أبحث عن الحل، لازم أفهم الشبهة، لازم أفهم الباطل. مثلا واحد يريد أن يرد على النصارى، على الرافضة، على العالمين مثلا، لا بد أن يفهمها أولا. فهمنا؟ ماشي تفضل. قيل، نعم، هو نقل هذا من الأخفش. نعم. ويسمي أهل البصرة ما كان كذلك حالا، والكوفيون قطعا، والوجه الآخر على نحو قول الشاعر، لو أن مدحة حي منشر أحدا، والوجه الأول أحسن وجهيه. قوله أولئك أصحاب النار، يقول هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل النار الذين هم أهلها، هم فيها خالدون، يقول هم فيها ماكثون. يعني قطنا أصب في قلوبهم خوف من عذاب الله، لا يفعل عن الدافع ولا يعصون العاقل، وتسري تلك الفتنه الباطنه الى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم. نعم، بارك الله فيك، احسنت. نعم. وقوله نعم، القول في تاويل قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يقول تعالى ذكرهم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يذكر البعث والحشر والحساب والجزاء، هنا الكلام عن الحشر، يعني جمع الخلق، يحشرون يعني يجمعون، يعني ويوم نجمع الخلق لموت. الحشر اللي هو الجمع من أمكنة إلى مكان واحد، في أكثر مكان سيحشرون، يعني يجمعون في مكان. ويوم نجمع الخلق لموقف الحساب جميعا ثم نقول حينئذ للذين أشركوا بالله الآلهة والأنداد مكانكم، أي أمكثوا مكانكم وقفوا في موضعكم أنتم أيها المشركون وشركاؤكم، الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلهة والأوثان فزيلنا بينهم، يقول ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به، اللي هو الأتباع والمتبوعين. نعم، وهو من قولهم زلت الشيء أزيله، إذا فرقت بينه زلت الشيء أزيله وبين غيره وأبنته منه. وإيه؟ وأبنته، نعم يعني مخاطب بالمخاطب. وقال فزيلنا إرادة، زيلنا يعني فرقنا إرادة تكثير الفعل وتكريره، ولم يقل فزلنا بينهم. وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يقرأه فزايلنا بينهم كما قيل ولا تصعر صدك، ولا تصعر صدك. والعرب تفعل ذلك كثيرا في فعلت، يلحقون فيها أحيانا ألفا فكان التشديد فيقولون فعلت، يقولون فعلت إذا كان الفعل لواحد. طبعا كل هذا إبطال لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله أنهم يتبرؤون منهم. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك كثيرا، إذ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لقد تقطع بينكم، وفي قراءة بينكم. وأما إذا كان الاثنين فلا تكاد تقول إلا فعلت. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، وذلك حين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لما قيل للمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون الله ونصبت لهم آلهتهم، قالوا كنا نعبد هؤلاء، فقالت الآلهة لهم ما كنتم إيانا تعبدون. كما حدث ما كنتم إيانا تعبدون، لم نأمركم بالعبادة، يعني هي الأصنام لم تأمر بالعبادة، لم تأمر ولم تنهى. حتى الملائكة هم لما عبدوا الملائكة قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. واضح أكثرهم بهم مؤمنون. عند الفراء، تمام، بارك الله فيك. نعم، كما حدثت عن مسلم بن خالد عن أبي، لا عن ابن أبي بإسناده، وروى بإسناده عن مجاهد قال يكون يوم القيامة ساعة فيها شدة تنصب لهم الآلهة التي كانوا يعبدون، فيقال هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله، فتقول الآلهة والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا، فيقولون والله لإياكم كنا نعبد، فتقول لهم الآلهة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني لا نبصر ولا نسمع ولا نأمركم، أنتم الشياطين هي التي أضللكم، لذلك ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن كل من لا يعبد الله هو يعبد الشيطان. واضح؟ ماشي. يقول وبإسناده عن ابن زيد في قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، قال فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، قالوا بلى قد كنا نعبدكم، فقالوا كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نتكلم، فقال الله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. الآية. وبإسناده عن مجاهد أنه كان يتأول الحشر في هذا الموضع الموت. وبإسناده عن الأعمش نحشرهم جميعا يعني الحشر الموت. نعم، القول في تأويل قوله لا، قال والذي قلنا في ذلك أولى بتأويله، والذي قلنا في ذلك. طبعا الطبر يا شباب كما أنه يستدرك على اللغويين فأحيانا يستدرك على المفسرين قتادة ابن جريج مجاهد وغير هؤلاء، فهو الآن يستدرك عليه، لم يقبل هذا التفسير، لم يقبل أن يفسر الحشر في هذه الآية بالموت. قال رحمه الله والذي قلنا في ذلك أولى بتأويله، لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه يقول يومئذ للذين أشركوا ما ذكر أنه يقول لهم، ومعلوم أن ذلك غير كائن في القبر، وأنه إنما هو خبر عما يقال لهم ويقولون في الموقف بعد البعث. القول في تأويل قوله تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل شركاء المشركين من الآلهة والأوثان لهم يوم القيامة، إذ قال المشركون بالله لها إياكم كنا نعبد كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي إنها تقول حسبنا الله شاهدا بيننا وبينكم أيها المشركون، فإنه قد علم أن ما علمنا ما تقولون، أن ما علمنا ما تقولون إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يقول ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين، أيضا في الآية الأخرى في سورة القصص قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وبإسناده عن مجاهد قال ذلك كل شيء يعبد من دون الله. نعم. وبإسناده عن مجاهد مثله. وبإسناده عن مجاهد قال يقول ذلك كل ما يعبد من دون الله. القول في تأويل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني إن كانوا هم لا يرجون لقاء الله سيردون. لذلك أحيانا يأتي يرجعون، يعني هو وإن لم يرد أن يرجع سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو إن كان لا يرجو اللقاء لا يحب ولا يعمل له ولا ينتظر ولا يتوقع لكنه سيرد. وردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى. يبقى هنالك تبلو كل نفس، تبلو يعني هذا سيأتي بينه إن شاء الله، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فربنا يبين أن الكفار كانوا يفترون على الله وسيضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني لن يجدوه يوم القيامة ولن ينفعهم. اختلفت القراءة في قراءته في قراءة قوله هنالك تبلو كل نفس بالباء، بمعنى عند ذلك تختبر كل نفس بما قدمت من خير أو شر، وكان ممن يقرأه ويتأوله كذلك مجاهد. وبإسناده عن مجاهد قال تختبر. وبإسناده عن مجاهد مثله وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاز تتلو كل نفس ما أسلفت بالتاء، واختلف قارئه ذلك. تتلو يعني تتبع وتسير خلفه، تتلو يعني عملوها يسوقها إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال بعضهم معناه وتأويله هنالك تتبع كل نفس ما قدمت في الدنيا لذلك اليوم، وروي بنحو ذلك عن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه وساد غير مرتضى أنه قال يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله يوم القيامة. يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله يوم القيامة فيتبعونهم حتى يريدوهم النار. قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هنالك تبلو كل نفس هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. فقال بعضهم بل معناه لاحظ أن هذا فيه فائدة وهي أن الطبري قد ينقد الأسانيد، يعني هو له عناية، مش أي إسناد يروى يقبل به الرواية. ماشي. وقال بعضهم بل معناه تتلو كتاب حسناته وسيئاته، يعني تقرأ، لأن التلاوة شباب إما تكون يتلو أتلو ما أوحي إليك، يعني إما بمعنى اقرأ أو اتبع، فنفس الشيء هنالك تبلو أو هنالك تتلو إما بمعنى تقرأ كتابها أو تتلوه، يعني تتلو عملها كما قال جل ثناؤه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، والشاهد في تكملة الآية بالمناسبة اقرأ كتابك. وقال آخرون يبقى المعنى الثالث هو إيه؟ تعاين. ما معنى تعاين شباب؟ يعني تراه واقعا، يعني يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن زيد قوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قال ما عملت تعاينه. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراءة وهما متقاربتا المعنى، وذلك أن من تبع في الآخرة. وده شباب نوع مثال لأمثلة اختلاف التنوع، يعني إن القراءات كل قراءة منها تمثل معنى لا يضل المعنى الآخر، فهمنا كده؟ وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلف من العمل في الدنيا وهجم به على مولده فيخبر هنالك ما أسلف من صالح أو سيء في الدنيا، وإن من خبر ما يعني وجدوا ما عملوا حاضرا نفس المعنى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، وإن من خبر ما أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة فإنما يخبر بعد مصيره إلى حيث أحله ما قدم في الدنيا من عمله، فهو في كلتا الحالتين متبع ما أسلف من عمله مختبر له. فبأيتهما قرأ القارئ كما وصفنا فمصيب الصواب في ذلك. وأما قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق فإنه يقول ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله. لا، لم يقل رجع، هو الرد هو الإرجاع، أنهم أرجعوا مش رجعوا، يعني أنهم ردوا، الله سبحانه وتعالى هو الذي ردهم، فالرد هو الإرجاع وليس الرجوع. ماشي. فإنه يقول ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد، وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول وبطل عنهم ما كانوا يتفرون. ربنا يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. نعم، وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أن وضل عنهم، يعني يا شباب يعني لم يجدوه، فهمنا كده؟ بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء وأنها تقربهم منه زلفى. وبإسناده يعني ابن زيد قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، قال ما كانوا يدعون معه من الأنداد والآلهة، ما كانوا يفترون الآلهة، وذلك أنهم جعلوها أندادا وآلهة مع الله افتراء وكذبا. القول في تأويل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تمام. طبعا الآيات التي سبقت يا شباب هي إنذار، إنما هذه آيات وبينات، آيات على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فيها بيان تعظيم الله وفيها قدرة الله وفيها كذلك رحمة الله سبحانه وتعالى وفيها لطف الله ونعم الله سبحانه وتعالى، فكل هذه براهين أن الله تبارك وتعالى وحده هو الحق وليس من اتخذوهم وليس ما اتخذوه من الشفعاء. قل أيضا الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يحتج عليهم. إن هو افتراء فليس له واقع، فهمنا كده؟ يقول تعالى ذكره كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول تعالى ذكره لذلك سميت في المقابل العمل الصالح الباقي، فهؤلاء ضل عنهم إنما العمل الصالح باقي، فهمنا كده؟ لذلك يوصف بالبقاء وليس بالزوال، إنما هؤلاء ضل عنهم ما كانوا يفترون، بالعكس يتبرأ منهم من اتخذوهم أولياء. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله والأوثان والأصنام من يرزقكم من السماء الغيث والقطرة ويطلع لكم شمسها ويغطش ليلها ويخرج ضحاها ومن الأرض أقواتكم وغذاءكم الذي ينبته لكم وثمار أشجارها أمن يملك السمع والأبصار. يقول أمن ذا الذي يملك أسماعكم وأبصاركم التي تسمعون بها أن يزيد في قواها أو يسلبكموها فيجعلكم صما وأبصاركم التي تبصرون بها أن يضيئها لكم وينيرها أو يذهب بنورها فيجعلكم عميا. لا، عندنا آية أخرى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ومن يخرج الحي من الميت يقول ومن يخرج الشيء الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول ومن يخرج الشيء الميت من الحي. وقد ذكرنا اختلاف المختلفين من أهل التأويل والصواب من القول عندنا في ذلك بالأدلة الدالة على صحته في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. يقول ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن وأمركم وأمر الخلق فسيقولون الله. يقول جل ثناؤه سوف يجيبونك بأن يقولوا الذي يفعل ذلك كله الله فقل أفلا تتقون. يقول أفلا تخافون عقاب الله على أفلا تتقون، ما معنى أنكم تتقوا هذا الإنذار؟ يعني أنهم لا يكترثون بهذا الإنذار، صح ولا لا يا شباب؟ فربنا يقول فقل أفلا تتقون، إذا كنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ودبر ويحيي ويميت ويرزق ويهدي كما سيأتي دائما يذكر هذا يستدل بالملك والقدرة. مثلا في سورة النحل قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد كده ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب المثل الآخر. فدائما يذكر الملك والرزق. الرزق بالمناسبة الصفة المنسوبة لله ليست هي الرزق، الرزق هو المفعول، وإنما صفة الرزق الله يرزق رزقا، إنما الرزق هو المرزوق. فهمنا كده؟ ماشي. يقول فلا تخافون عقاب الله على شرككم وادعائكم ربا غير من هذه الصفة صفته وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئا لا يملك لكم ضرا ولا نفع ولا يفعل فعلا. القول بتأويل قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول تعالى ذكره لخلقه أيها الناس فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر الله ربكم الحق لا شك فيه فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول فأي شيء سوى الحق إلا الضلال. كل ما جاء في هذه السورة هو رد على قولهم هذا سحر مبين. لماذا شباب؟ لأنهم حينما قالوا إن هذا القرآن سحر مبين كأنهم يقولون إن من آمن بهذا القرآن هو سفيه، أليس كذلك؟ فربنا تبارك وتعالى يبين أن من آمن بالقرآن هو على بينة وهدى ونور وبصيرة وأن أولئك هم السفهاء، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكر كل هذه البراهين ليبين أن الذي آمن هو على بينة ونور وهدى وبصيرة، الذي كفر ليس له حجة، فكفره هو الضلال المبين وليس ما رموا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك سيقول إيه؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني هم في ضلال مبين. يقول فأي شيء سوى الحق إلا الضلال وهو الجور عن قصد السبيل. يقول فإذا كان الحق هو ذا فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه. صحيح. فأنا تصرفون. يقول فأي وجه عن الهدى والحق تصرفون وسواهما تسلكون وأنتم مقرون بأن الذي تصرفون عنه هو الحق. نعم. ركز بقى فيما سيأتي الآن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى ذكر الآن شباب نركز، ذكر النذر وذكر أنباء السابقين وذكر الآيات في الخلق والتدبير، ذكر الأول الآيات اللي هي النعم صح، وذكر آيات الله الملك يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويدبر الأمر، كل هذه آيات بينات آيات ونذر، وذكر الأمثلة مثال الحياة الدنيا، وهم لم يستجيبوا لكل هذا. إذن هؤلاء فسقوا، يعني خرجوا، الفسوق هو الخروج، فهؤلاء خرجوا عن الاعتبار بتلك الآيات. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. من الذين فسقوا؟ الذين جاءتهم النذر والأمثال والبينات والآيات ولم يؤمنوا بها، أولئك هم الذين حقت عليهم كلمة ربك. يبقى هل هذا بمجرد المشيئة أو بسبب منهم؟ بسبب منهم. يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لابد أن نجمع مع هذه الآية كذلك حقت بعدما بين له كل هذه الآيات. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ربنا يبين لهم كل الآيات وهم يصدفون عنها. خلاص لا، الفسق في القرآن بحسب السياق، فالفسق يذكر في القرآن بإما بمعنى الكفر وهو الخروج من الدين أو بمعنى خروج ما من الطاعة، وأولئك هم الفاسقون الذي يرمي المحصنة تمام، فلا تقبل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما هو أدنى من ذلك، هذا صحيح، والسياق هو الذي يدل على ذلك. البقاء يقول أنهم فسقوا خرجوا عن كونهم أمة واحدة كما في الآية السابقة كانت الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. صحيح. نعم، هذا نفس المعنى، وهذا معنى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى إذن كلمة كذلك حقت كلمة ربك هي معنى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول شاب غير الختم على القلب، من كان مختوما على قلبه يمكن أن يتوب الله عليه. يعني ختم الله على قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليفتح عيونا عميا وقلوبا ملفة. فممكن إنسان يعني الختم غير الطبع. المهم يعني كلمة حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بسبب فسقهم الله سبحانه وتعالى قدر أنهم لا يؤمنون. ده بالضبط معنى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه باء السببية. نعم. صح. اللي هو فسيقولون الله إن هو لما أنت تسألهم كل لا مش يوم القيامة. هو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من يدبر أمر يقولون الله. طب إذا كان الله فكيف تصرفون عن هذا؟ كل هذا شاب يؤكد ما ذكرت لكم في أول محاضرة أن الله يريد في هذه الآية أن يبين أن الكافر ليس له حجة. الكافر ليس له حجة. من يذكر الآية التي ذكر الله فيها أن حجتهم داحضة؟ سورة إيه؟ الشورى. لا حد يقرأ. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. لاحظ يا شباب هذا يدل على أنه ليس كل من ذكر حجة تكون حجة صحيحة. أضرب لك مثال مثلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هل ربنا سبحانه وتعالى رد على الأولى؟ لا لأنها ليست حجة. كونهم وجدوا آباءهم عليها هل هذه حجة؟ إنما رد الثانية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ليس كل من ذكر حجة تكون حجة. فهمنا كده؟ كان الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسأل أحد المشركين يقول أن كم إلها تعبد أيوة نعم نفس الشيء طبعا كلهم هكذا كلهم كانوا يعلمون لا حتى اليهود شباب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الإنسان إنه موانع يا شباب موانع تمنعه من اتباع الحق منها حب الدنيا منها الحسد إن هو يحسد يقول أنا مثلا واحد زي أبي بن سلول لما كان يعني كانوا يعني يريدون أن يتوجوه ملكا تمام. طيب هو لما هم هيتوجوه ملكا بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فحمله ذلك على ماذا؟ على الحسد وعلى محاربته والنفاق وغير ذلك. فهمنا؟ طيب تفضل. يقول تعالى ذكره كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال كذلك حقت كلمة ربك يقول وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من عليهم. نعم إذن الله سبحانه وتعالى من أول السورة يريد أن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن من الناس من لا تنفعه الآيات ومن الناس من حقت عليه كلمة الله فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. فهذا الصنف لا تحزن على كفره خلاص هذا كما أن هؤلاء لا تنفعهم كل هذه الآيات فكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. دايما لازم يذكر سبب منه هو ويضل الله الظالمين لازم يكون في سبب قام به. ماشي. يقول على الذين فسقوا فخرجوا من طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا به أنهم لا يؤمنون يقول لا يصدقون بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لاحظ في الآية السابقة شباب في الآية السابقة ذكر الرزق وفي الأول خالص ذكر يا شباب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. صح ذكر الخلق خلق السماوات والأرض الآية خالص اللي في أولى اللي في أول صفحة ذكر خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. صح ذكر الآيات في الإيه في الخلق إنما هنا ذكر الرزق وملك السمع والأبصار وإخراج الحي من الميت وتدبير الأمر. وسيذكر أيضا في الآية التي بعدها الإيه الخلق والهداية قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إنه هو يبدأ ويعيد. تمام قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل من شركائكم يعني من الآلهة والأوثان من يبدأ الخلق يقول من ينشئ خلق شيء من غير أصل فيحدث خلقه ابتداء ثم يعيده يقول ثم ينفيه بعد ثم يفنيه. هل يا شباب كلمة كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا تشمل كل المخاطبين بتلك الآية؟ أكيد يا شباب. لا تشمل كل المخاطبين يعني من كفار قريش؟ ممكن هي نزلت في شخص ما كنت عمل الباقين؟ لا احنا بنسأل هذا خطاب لمن كان كافرا. لا احنا بنقول احنا عايزين نفهم يا شباب دلوقتي هذه الآية نزلت في قوم مشركين هل هذه الآية حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون تشمل كل المخاطبين؟ لا طبعا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. تمام كده شباب؟ طيب لقد حق القول على أكثرهم ليس على الكل لأن منهم من آمن ماشي. وإلا لو كان حق عليهم ما كان الخطاب له فائدة وإنما الخطاب فائدته أنهم يتوبون. أيوة تشمل هؤلاء صح أحسنت. أنا في منهم من كان معاندا ومنهم من كان غير معاند. لا لا حتى لو معاند ممكن واحد معاند ويهديه الله سبحانه وتعالى ما في مشكلة. يعني أقصد أقول إن واحد ممكن يكفر في بداية الأمر تمام وبعد ذلك يتوب. نعم. عدد من الصحابة كان كثير هكذا. نعم. سحرة فرعون لم ينفعهم موعظة موسى في البداية لما قال تفتروا على الله كذبا لكن بعد ذلك آمنوا. فهمنا شباب؟ نعم. يقول ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها وفي ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب وهي لله في العبادة شركاء كاذبون مفترون. فقل لهم حينئذ يا محمد صلى الله عليه وسلم الله يبدأ الخلق فينشئه من غير شيء ويحدثه من غير أصل ثم يفنيه إذا شاء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل الفناء فأنا تؤفكون. يعني وإن لم يجيبهم فأجب أنت. يقول فأي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تصرفون وتقلبون وبإسناده عن الحسن فأنا تؤفكون قال أنا تصرفون. نعم. وقد بينا اختلاف المختلفين في تأويل قوله أنا تؤفكون والصواب من القول في ذلك عندنا بشواهده في سورة الأنعام. طيب عشان الآية شباب اللي جاية دي آية محتاجة يعني بحث طويل فنكتفي على ذلك لأني شعرت شوية أن بعض الشباب تعب قليلا. خلينا نقف هنا وإن شاء الله غدا عندنا المقرأة سورة يونس. نعم. سنقرأها يعني كل يوم من هذه الأيام سنقرأها والسبب في ذلك أكثر من أمر. الأمر الأول أنك أنت تستحضر هذه المعاني التي درسناها أثناء التلاوة والأمر الثاني هو تصحيح التلاوة والأمر الثالث تثبيت الحفظ. وأدعو بالخير لكل من يتابعنا عن طريق الإنترنت جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوقفنا عند صفحة 178 من المجلد 12 عند قول الله تبارك وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.